بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم أصول الفقه من كتاب شرح الجلال المحلي على متن الورقات لإمام الحرمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في السر والعلم، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه الكريم خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. اللهم أمين. توقفنا باللقاء الماضي عند بيان المجاز. قال: والمجاز، المجاز قلنا على أربعة أقسام. مجاز بالإيش؟ اللغوي. لا لا، ما أيوة أحسن، أيوة، زيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. هذه أربعة أقسام للإيه؟ للمجاز. وهذه أقسام المجاز على أي تعريف للحقيقة؟ الأول ولا الثاني؟ الحقيقة، ما هي الحقيقة؟ على الثاني. ما هو تعريف الحقيقة الثاني الذي ذكره الشيخ؟ ما استلف. من تذكر؟ من يذكر؟ ما استعمل في ما استلف عليه من المخاطب، هذه الحقيقة. أما ما استعمل في غير ما استلف عليه، هذا المجاز. المجاز على أربعة أقسام. توقفنا عند المجاز الثالث، صح كده؟ والمجاز بالنقل كالغائط. فيما خلصنا، أنهينا النقل، ممتاز. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. لاحظ معي، الآية تقول جدارا يريد أن ينقض. هل الجدار نفسه له إرادة يريد؟ لا، الجدار جماد ليس له إرادة. الآية قالت جدارا يريد، يعني نسبت الإرادة لإيش؟ للجدار، صح؟ جدارا يريد أن ينقض. ما معنى هذا؟ يعني يسقط الجدار، خلاص على وشك السقوط، على وشك إيش؟ الوقوع. أي يسقط، ينقض يعني يسقط. فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط. ميل، شبه الميل كأنه يريد أن ينقض. أهل البلاغة يقولون شبه ميله، ميل الجدار بإنسان، شبه الجدار بإنسان، خلاص؟ شبه الجدار بإيش؟ والإنسان له إرادة. شبه الجدار بإنسان ثم استعار شيئا، استعار شيئا من صفات الإنسان وهو الإرادة، ونسبها إلى الجدار. تسمى استعارة مكنية. استعارة إيش؟ مكنية. فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد. والحي يعني الإنسان. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة. المجاز المبني على التشبيه يسمى إيش؟ استعارة. يسمى استعارة. هذا في علم البلاغة. بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى الباب الأول أو الفصل الأول من أبواب أصول الفقه، لما قال وأبواب أصول الفقه، قال الأمر الكلام، أقسام الكلام. ذكرنا في الماضي، عليكم السلام، ذكرنا في الماضي أنه قال أقسام الكلام من حيث تركيب الكلام ومن حيث دلالة الكلام، واضح؟ الآن يبدأ إلى الباب الثاني. الباب الثاني من أبواب أصول الفقه الأمر والنهي. الأمر والإيه؟ والنهي. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا تعريف الأمر. ما معنى الأمر؟ استدعاء، ألف وسين وتاء تدل على طلب. يبقى طلب الدعاء. طلب المجيء، طلب الفعل، استدعاء ايش؟ طلب ايش؟ الفعل، وليس طلب القول. طلب ليه؟ ان يقوم بفعل شيء. طلب الفعل بالقول، يمكن ان اطلب الفعل بالاشاره. فمثلا اقول لابني في البيت يا ولد، ما معنى هذا؟ قم. هذا امر؟ لا، لانه ليس بالقول. لا بد ان يكون الامر استدعاء للفعل بالقول. واحد. اثنين، بمن هو دونه الذي يطلب اعلى من المطلوب منه. انا اعلى من ابني، فانا اقول لابني يا ولد قم، قم مني امر لاني اعلى وهو مامور، لانه ادنى اقل. يقول ممن هو دونه اللي هو اقل يعني. يا أستاذ قم. لا، هذا ليس أمر، هذا طلب. خلاص، هذا ليس أمر، لا يسميه الشيخ أمر. الشيخ يقول هناك ثلاثة أمور: أن يستدع الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، الوجوب يعني الحتم، ما يستطيع أن يتخلف، لا بد أن يفعل. إذا لم يفعل أعاقبه، إذا لم يفعل إيش؟ ممتاز. فإن كان الاستدعاء من المساوي، زميلي في الفصل، أنا أدرس أنا وهو، سمي التماسا ليس أمرا، أقول لزميلي أعطني القلم. أعطني القلم أمر، لفظ أعطني أمر، أمر بالقول ليعطيني القلم فعل. ممن هو دونه؟ لا، احنا متساويين، انا وهو تساوينا. ممن هو دونه؟ لا، احنا متساويين. على سبيل الوجوب؟ لا، هذا يسمى التماس. يسمى ايش؟ التماس. ومن الاعلى سمي سؤالا، وايضا يسمى طلبا. سمي سؤالا، الابن يقول لابيه يا ابي اعطني المصروف، يا ابي أعطني النقود حتى أشتري الكتاب. هو يأمر أباه؟ لا، يسمى سؤال، يسأله. من الأعلى، من الأعلى يعني الطلب من الأدنى للأعلى، يعني طلب الأدنى من الأعلى يسمى سؤال. وإن لم يكن على سبيل الوجوب، إذا كان الأمر استدعاء للفعل بالقول ممن هو دونه ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الندب الاستحباب، بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر. هنا مسألة مهمة. إمام الحرمين صاحب الورقات يقول لك هناك أمر ما توفرت فيه هذه الأمور الثلاثة، إذا لم تتوفر هذه الأمور الثلاثة، اختل واحد منها سقط، فإنه ليس أمر. أن يستدعي الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. سؤال، مقتضى هذا الكلام الأمر الذي ليس على سبيل الوجوب، على سبيل الندب، تسمى أمرا؟ على سبيل الندب، والمندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب، مش متحدث، يبقى يسمى امرا؟ لا، لا، ليس يسمى امرا، لانه اختل فيه الشرط الثالث وهو على سبيل الوجوب، هنا ليس على سبيل الوجوب. يبقى امام الحرمين يرى ان المندوب ليس مامورا به. المندوب ليس ايه؟ اذا لماذا يثاب؟ يثاب، لانه يثاب ثواب وعقاب، قضيه اخرى. أما قضية الأمر مرتبطة بهذه الأمور الثلاثة: استدعاء القول، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. رأي إمام الحرمين أن المندوب ليس مأمورا به. الاستحسان ولا المندوب؟ المندوب ليس أمرا، الأمر عنده خاص بالوجوب، الأمر عنده خاص بالإيه؟ واضح الأمر؟ فهمتم هذه المسألة ولا ما فهمتمها؟ لكن الراجح الذي عليه الجمهور أن الندب أمر، أن المندوب مأمور به لكن ليس أمر وجوب، ليس أمر إيه؟ وإنما أمر استحباب. وصيغته الدالة عليه صيغة الأمر افعل، في الصرف صيغة افعل، اضرب على وزن افعل، اضرب على وزن افعل، افعل، اكرم على وزن افعل، اشرب على وزن اخي رفيق، اشرب، اشرب على وزن اشرب، افعل، اكتب على وزن افعل. نعم، اذا ليس المقصود افعل بس، افعل وما يجري مجراها، افعل وما يجري مجراها سواء كانت من الثلاثي او من الرباعي، صح ولا لا؟ يبقى هو المقصود افعل، هذا كانه يقول كل ما كان على هذا الوزن او ما جرى مجراه ما هو مثله. وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينه الامر، الصيغه صيغه افعل هذا عند الاطلاق بدون قرينه، بدون قيد، بدون قيد، تعرفون القيد؟ نعم. القيد يعني الحبس بدون اي حبس، مطلق امر مطلق عند الاطلاق والتجرد، يعني لا يوجد قرينه صارفه، قرينه يعني علامه، قرينه يعني دليل على عدم التحكم. مثال، القرينه الصارفه عن طلب الفعل تحمل عليه، تحمل على الوجوب اي على الوجوب. يبقى الامر، هذه مشهوره جدا القاعده، تردد على السنه الناس ليل نهار، الامر للوجوب، الامر للايه؟ للوجوب. يبقى اول ما ياتي لك امر في القران الكريم او في السنه النبويه المطهره فانك تحمله اذا كان الامر مطلق وليس مقيد ولا يوجد صارف، تحمله على اقيموا الصلاه، الصلاه واجبه ولا غير واجبه؟ واجبه لانه امر، الامر للوجوب، واضح؟ هذا امر، هذا نهي، الان نحن نتكلم عن الامر. التجرد يعني لا يوجد، لا يوجد قرين. الخلو، التجرد يعني الخلو عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل. الصارفة يعني أنها كانت تسير في مسار ثم هي جعلته في مسار آخر، يسمى صرفه عنها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم، خذ هذا المثال، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. وهذا الحديث في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة قبل المغرب ثم قال في آخره لمن شاء. يبقى إذن يجب علينا أن نصلي ركعتين قبل المغرب. صلوا فعل أمر وليس فعل أمر، لكن في المرة الثالثة قال قيدها، قال لمن شاء، صرفها، جعلها مصروف عن الوجوب. يبقى هذا مستحب، يبقى هذا إيش؟ قرينة، هذه قرينة صرفت الأمر عن الوجوب. نحو قوله تعالى فأقيموا الصلاة، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. إذا كان عندك دليل، دليل آخر، دليل من جهة أخرى يدل على أن الأمر في هذه الآية، جاء إليك أمر في القرآن مثل هذا، يقول الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم، وش كاتبوهم؟ هذا كاتبوهم فعل أمر ليس فعل أمر؟ فعل أمر. كاتبوهم على وزن فاعلوهم، صح؟ فعل أمر هذا. طيب كاتبوهم فعل أمر يقتضي الوجوب، إيش هذه الآية؟ هذه الآية تتكلم عن ماذا؟ هذه الآية ببساطة تتكلم عن العبد، رجل عنده عبد خادم له يبيعه ويشتريه، تعرفون العبيد الرقيق؟ وهذا العبد قال له يا سيدي أنا أريد أن أكون حرا، قال له كده، قال له طلب منه كده، اعتقني لوجه الله. قال لا لا اعتقك. قال خلاص انا اريد ان اشتري نفسي. قال خلاص تشتري نفسك، اريد اخذ منك 1000 روبل، 1000 في كل شهر تعطيني 100 روبل، يبقى سيعتق بعد كم شهر؟ 10 أشهر، صح؟ كل شهر يعمل العبد، يذهب يشتغل ويأتي إليه يقول تفضل يا سيدي 100 روبل، يكتب عنده خلاص اشتغل. قسط من الأقساط، نجم من النجوم، نجم يعني قسط. الله تعالى يأمرك أيها المؤمن الموحد العبد لله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. لو أنك عندك عبد كاتبه يا أخي الكريم، اجعله حقا بالكتابة، يأمرك بالكتابة. طيب هل يجب على كل إنسان أن يجعل عبده مكاتبا؟ لا لا يجب. لماذا؟ للإجماع، لأن الإجماع دل على عدم وجوب الكتابة. أجمع العلماء، يعني إيش أجمع العلماء؟ كل العلماء قاطبة أجمعوا على أنه لا يجب الكتابة. إذا جاء إليك عبد وقال أريد أن أكون حر كاتبني، اجعل لي أقساط أدفعها لك حتى أكون حرا، لا يجب عليك أن تلبيه، وإنما يستحب، وإنما إيش؟ هذا صارف، هذا إيش؟ صارف. أمر الاستحباب. الأمر الاستحباب. عبد مسلم أو عبد كاتب؟ مسلم. هذا مكاتب، فكاتبوهم إن علمتم منهم فضلا. ومثله أو مثال الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا. هذا في حق المحرم، المحرم بحج أو عمرة يحرم عليه الصيد، حرام أن يصطاد الصيد البري وليس البحري. يمكن أن يصطاد سمك، لكن يصطاد صيد البر؟ غزالة، ماعز، بقرة، حمار وحشي؟ لا، حرام، ممنوعا، هذا من محرمات الإحرام. الله تعالى يقول وإذا حللتم، يعني إذا تحللت، يعني كنت محرما بحج أو عمرة وبعدين خلاص أنهيت الحج أو أنهيت العمرة، خلاص تحللت، لما تتحلل يعود لك ما كان حراما عليك يعود مباحا. أنت قبل الإحرام، أنت الآن، أنا وأنت، هل يمكننا أن نذهب نصطاد ولا ممنوع؟ ممكن. تعرفون الصيد؟ من منكم يجيد الصيد؟ ها؟ تجيد الصيد أخي رفيق؟ تعرف تصطاد؟ لا حجي بطلع. تعرف تصطاد بالسهام؟ تعرف؟ تستطيع يعني؟ هل اصطدت قبل؟ لا، عندنا بندقية. طبعا القتل بالبندقية هذا لا يحل الذبيح، لا يحل، هذا ميتة. إذا قتلت بالبندقية، اصطدت بالبندقية بالمسدس وقلت بسم الله وسقطت الرصاصة في الذبيحة أو في الصيد فمات، هذا ميتة لا يؤكل، لأن الرصاصة لا تحل. لو كان مجروحا، لو كان مجروحا وأضربته خلاص يجوز. أما قال الأستاذ بالسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها، خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أصاب سهمك فكل، وما أصاب عرضه، يعني إذا جاء عرض السهم. سيدنا علي بن حاتم كان يحب الصيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي إن أصاب سهمك، إذا أصاب السهم، السهم نفسه الجارحة وسقطت كل، هذه حلال الصيد. لو أصابها بجنبه، جاء جنب، تعرفون هذا، كأن هذا السهم أصاب الصيد بجنب عرض السهم، بعرضه هذا العرض، جاء فيه خبط في الصيد فوقع الصيد مات. قال فلا تأكل. وش الفرق؟ لا، ليست قضية الدم، الفرق أن هذا ما أصاب بسنه المدبر، لا هو جائز. أما إذا لم يكن بسنه المدبب بعرضه لا تأكل، هذا ميت. إذا كان الرصاص مثل السهم يجوز، إذا كان الرصاص ليس مثل السهم يبقى هذا مثل العرض، مثل العرض السهم. مثل الكرة يكون. لا ليس مثل الكرة، مثل السهم. في رصاص مثل السهم، سهم هو. نعم. هو سهم يركب بندقية خاصة. بندقية تلقي سهم. نعم نعم. طيب نحن خرجنا عن الموضوع. تعال نعود إلى أصول الفقه. اركب الطائرة مرة ثانية وخذ. تعال. دعك من الصين. أردت فقط أن يعني أنشط الذهن. تعال نركب الطائرة ونعود إلى هنا. طيب ماذا يتكلم الشيخ هنا؟ أقول يا شيخ أنا كنت محرم بحال السجد، قبل أن أحرم كان لي الصيد حلال ولا كان حرام؟ حلال يا شيخ، الآن نحن نصطاد. طيب لما كنت محرما، لما كنت أنا محرما حرم علي الصيد، تحللت من الإحرام عليكم السلام، تحللت خلاص عدت حلالا يا شيخ، هل أضع الطيب وألبس الملابس وكل شيء؟ يبقى إذن الصيد يعود إلي حلالا ولا يعود علي واجبا؟ وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا هذا أمر ليس أمر، اصطاد أمر. يبقى هذا الأمر للوجوب؟ لا جائز. هذا الإباحة، عاد الإباحة خلاص. لذلك قال وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد. هل كل واحد بعد ما يتحلل من الحج والعمرة يذهب يأخذ بندقيته ويذهب يصطاد حتى يلبي الأمر؟ لا، هذا قباح لك. تريد تصطاد اصطاد، ما تريد أن تصطاد التكرار، ولا يقتضي التكرار على الصحيح. دلالة الأمر أنه يفعل مرة واحدة، خلاص أنه يفعل مرة واحدة. يقول الله تعالى فأقيموا الصلاة، تأمر. دلالته أنك تصلي كم مرة؟ الشيخ بارك الله فيك تخبطنا يا شيخ، تخبطنا انت. كيف يصلي مرة واحدة؟ احنا نصلي خمس مرات يا شيخ، وكل يوم لابد أن نصلي، ومن ترك الصلاة هذا في كلام في إيمانه، صح؟ صح ولا لا؟ نعم. كيف أنت تقول لي وأقيم الصلاة مرة واحدة؟ أيوة هذا هو مقتضى الأمر، الأمر مقتضى هكذا. طب من أين عرفنا أن علينا كل يوم؟ من دليل آخر، خمس صلوات في اليوم والليل، هذا دليل آخر. أما مقتضى الأمر في الآية فأقيم الصلاة أن تفعلها مرة واحدة فقط، واضح الغرض؟ يبقى مقتضى الأمر يعني الذي تستفيده من الأمر أن تفعل المأمور مرة واحدة يجزي. في الصلاة نحن نفعل الصلاة مرة واحدة ولا نكرر؟ لماذا تكرر؟ لدليل آخر، ليس من أجل الأمر، الأمر لا يقتضي التكرار، وإنما يقتضي الفعل مرة واحدة. التكرار يعني الفعل مرة بعد مرة، مرة بعد مرة. فأقيموا الصلاة أمر مطلق، أمر مطلق، نعم أمر مطلق مرة واحدة. أقيموا الصلاة مرة واحدة. يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز فقلنا اسجدوا لآدم، قلنا اسجدوا لآدم، أمر الله تعالى الملائكة، والأمر للملائكة أمر للملائكة ولمن هو دون الملائكة. فكان الأمر لإبليس عليه لعنة الله أن يسجد لآدم عليه السلام. هذا الأمر بالسجود، كل يوم يسجد لآدم، كل يوم كانوا مفروض أن هم كل ما يشوفوا آدم كل يوم يسجدوا له، لا هي مرة واحدة، سجدة واحدة. ولذلك أخي الكريم، وأنت تسير إلى الله سبحانه جل في علاه، وأنت عبد في طريقك إلى مرضات الله، إبليس عليه لعنة الله كان طاووس الملائكة، كان يلقب بهذا، وكان مقرب جدا عند الله. ما الذي جعله مغضوبا عليه؟ سجدة واحدة، سجدة واحدة، ترك سجدة واحدة كبرا، فطرده الله تعالى من الجنة. فأنت تخاف وأنت تعبد الله تكون على وجه، سجدة واحدة طردت إبليس من الجنة، فأنت تعبد الله خائف حتى تكون في مرضات الله سبحانه جل في علاه. يبقى لا يقتضي التكرار، الأمر مرة واحدة تكفي. على الصحيح، يبقى على الصحيح أن في خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال الأمر يقتضي التكرار، وبعضهم قال الأمر لا يقتضي التكرار. والصحيح أنه يقتضي ولا ما يقتضي؟ كيف لا يقتضي؟ يقتضي ولا ما يقتضي؟ هو يقول أنا أسألك عن الصحيح، يقتضي التكرار ولا ما يقتضي التكرار؟ لا يقتضي، لا يقتضي التكرار، صح؟ لا يقتضي. الرجل واثق من كلامه، أردت أن أجعله يضطرب في كلامي، قال لا لا يقصد الذكر الصح، لا يقصد الذكر، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به، المقصود من الأمر هو تحصيل المأمور فعله. لما يقول الله سبحانه وتعالى أقيم الصلاة، المطلوب منك أن تصلي. آتوا الزكاة، المطلوب منك أن تعطي الزكاة، صح ولا لا؟ قاتلوا الذين لا يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، المقصود منك أن القتال. يبقى فعل الأمر يجزئ من مرة واحدة، هذا هو المقصود، يتحقق بالمرة الواحدة. والأصل براءة الذمة مما زاد عليها، الأصل أنك غير مطالب. الأصل أنك مطالب ولا غير مطالب؟ قبل الأمر بالصلاة نحن مطالبون بالصلاة، قبل التشريع، قبل شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نحن مطالبون بشريعة. كيف شف نعرف الشريعة؟ الأصل براءة الذمة، أنك غير مطالب، خلاص. إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، إذا جاء دليل آخر يدل على التكرار فيعمل به، كالأمر بالصلوات الخمس. الأمر بالصلوات الخمس دل الدليل على الإيه؟ على التكرار. والأمر بصوم رمضان، الله تعالى أمرك بصيام رمضان، قال تعالى في كتاب العزيز فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لاحظ الآية، الآية فيها تكرار، لأنه قال فمن شهد، يعني الذي حضر، كل واحد يحضر رمضان يصوم. طبعا السنة التالية حضرت رمضان أصوم، السنة التي بعدها حضرت رمضان أصوم. يبقى إذن في نفس الآية دليل على التكرار فليصوم. ومقابل الصحيح، عندنا صحيح في كفة وعندنا مقابل الصحيح في كفة أخرى. مقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار، فيستوعب الأمور، فيستوعب المأمورة، فيستوعب إيش عنه؟ المطلوب، الأمور خطأ، فيستوعب الأمور بالمطلوب، فيستوعب المأمور المأمور. فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر. المأمور، الشخص المأمور اللي هو أنا وأنت، العبد يعني، العبد يستوعب، يستوعب يعني يأتي بجميع الزمن. الاستيعاب يعني إيه؟ الاستيعاب يعني الاستيفاء كله، كل الوقت. أقيم الصلاة، أنا كل وقت أصلي. هذا عند من يقول أن الأمر يقتضي التكرار. كنا هنا ثم ركبنا الطائرة، تعال نستعمل الطائرة هذه لأنها مفيدة، أفادت في المرة السابقة، لعلها تفيد هذه المرة أيضا. لما ركبنا الطائرة وجدنا قولا آخر يقول أن الطائرة، ونحن هنا قال لنا العلماء أن الأمر لا يقتضي التكرار، خلاص. ركبنا الطائرة وصعدنا هناك فقالوا الأمر يقتضي التكرار، قول ثاني، صح. عند من يقول أن الأمر لا يقتضي التكرار لابد أن يستوعب جميع الزمن، صار لا، وإلا لا يكون ملبيا للأمر. يبقى لما يأتي الأمر بأقيم الصلاة كل شوية تصلي، ما تترك وقتا إلا وتصلي فيه، الله أكبر، وتنزل السلام عليكم ورحمة الله، ثم تقول الله أكبر، لأنه يقتضي الإيه؟ التكرار، ولا لا؟ مش هذا القول الذي يقول يقتضي التكرار معنى هذا؟ نعم. معنى أنه يستوعب المأمور، يستوعب المأمور بالمأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر، كل اللي يمكنه، تستطيع تصلي، تستطيع تصلي صلي، حيث لا بيان لأمر المأمور به، لا بيان لانتهاء الأمر. هل عندك نهاية؟ يقول لك صلي 10 صلوات في اليوم، صلي 5 صلوات في اليوم، لا. يبقى معناه تكرار. الانتفاء مرجح بعضه مرجح بعضه على بعض، لأنه ينتفي مرجح البعض بعض الأوقات. كيف أنت تقول سأصلي في الصباح ولا أصلي في ماذا؟ ما الدليل؟ أقول سأصلي بعد العصر ولا أصلي بعد العشاء، ما الدليل؟ لا يوجد دليل لترجيح بعض الزمان على بعض، وهذا القول ضعيف، لكن الشيخ أراد أن يبين يعني كيف يتصور تفعيل هذا القول. انتفاء المرجع بإيه؟ انتفاء لأنه لا يوجد مرجع، انتفاء يعني عدم، عدم وجود مرجع. انتفاء يعني إيه؟ أنت معنا قبل ركوب الطائرة ولا قبل لما ركبنا الطائرة؟ أنت أين الآن؟ ركبت معنا الطائرة؟ لم تقطع تذكرة أنت؟ ولا أنت نصف تذكرة؟ نصف. يبقى لما ركبنا الطائرة وذهبنا إلى هناك هذا قول آخر وسطه، انتبه هذا قول آخر. فالقول الآخر الضعيف هذا الشيخ أراد أن يبين لك إذا كان الأمر يقتضي التكرار يبقى لابد أن يستوعب جميع الزمان، لابد أن يأتي بالعمل في كل الزمان، كل شوية يصلي، كل شوية، كل شوية يصوم، كل يوم، كل يوم، كل يوم. لا تنام ولا تأكل شيء. ما تفعل شيء ولا تأكل ولا تشرب. أول ما تستطيع أن تصلي صل. هذا معناه اقتضاء الإيه؟ وهو قول ضعيف. والصحيح هو قبل ركوب الطائرة. ولا يقتضي الفور. الأمر. حينما يأتي الأمر من الشارع الله تعالى يأمرنا، الشارع يعني كتاب السنة، الله سبحانه جل في علاه ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، حينما يأتي الأمر من الله سبحانه جل في علاه ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم فإننا نمتثل الأمر، المطلوب أن تأتي بالفعل. متى؟ أنت في زمان في وقت معين. أي زمان؟ أول ما أفعل، أول ما يأتي ينتهي الأمر أفعل ولا يمكن أن أؤخره. يبين النبي صلى الله عليه وسلم هو يقوله ولا يقتضي الفور، يعني إذا جاء لك الأمر أقيم الصلاة خلاص أنا أجلس إلى يؤذن المؤذن وأقوم أصلي، يبقى لا يقتضي الفور. أما عندما يقول أنه يقتضي الفور يبقى أول ما تسمع الأمر مباشرة تفعل، هذا هو الفور، المباشرة، أن يكون الفعل بعد الأمر مباشرة، هذا الفور. الفور يعني مباشرة. ومما لا شك فيه أن المؤمن مأمور بالمباشرة، مأمور بالمسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أنت مطلوب منك أن تسارع للعمل الصالح، لكن على سبيل الوجوب قل أتكلم شيء، ليس على سبيل الوجوب. ولا يقتضي الفور. يقتضي بمعنى مباشر بعد الفعل مباشر، ولكن ولا يقتضي ما لا يقتضي. يا إخواني الكرام يعني دلالة الأمر، الاقتضاء هذه في الدلالة، لا دلالة يعني ما نستفيده من الأمر، الذي نستفيده من الأمر، هل نستفيد منه أن نفعل مباشرة ولا يمكن أن نؤخر؟ هذا معنى يقتضي. لا يقتضي يعني لا يدل دلالة اقتضاء، هو لا يسأل عن تريبو، هو لا يسأل عن الفور، هو يسأل عن يقتضي، هو لا يسأل عن تريبو، لا هو ما يسأل عن الفور، هو يسأل عن اقتضاء. ما معنى كلمة يقتضي؟ تريبو؟ طلب؟ لا يا أخي الكريم ليس طلب، لا ليس طلب، لا بد أن تقول لي ما الكلمة التي قلتها له. لا ليس طلب، هذا معنى دلالة، يعني ما نستفيده من الطلب. تريبوت خلاص أنت أضرب، أنت أقدم مني في اللغة فأنت أعرف، لا أناقشك. يبقى لا يقتضي الفور معناه أن الأمر يا إخواني الكرام ليس معناه أن تفعل مباشرة بعد الأمر، تفهمون هذا ولا لا؟ نعم نعم. لأن الغرض، الهدف، المقصد منه، والضمير يعود إلى الأمر، الغرض من الأمر إيش؟ أن تفعل. الغرض منه أن متى تفعل؟ المهم تفعل خلاص، متى لم يتعلق بالوقت، هو يقول افعل خلاص؟ افعل متى تفعل؟ افعل يا شيخ وخلاص، المهم تفعل بعد ساعة، بعد نصف ساعة، بعد خمس ساعات، المهم تفعل. إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني، بدون أن يختص هذا الكلام، يختص يعني بدون أن توقع الفعل في الزمن الأول اللي هو بعد الإيه؟ بعد الأمر مباشرة أول ما يأتي الأمر، فأقيموا الصلاة. أول ما ينتهي الإمام أو أول ما ينتهي النبي من قوله فأقيموا الصلاة مباشرة تصلي، هذا هو الزمان الأول. هذا هو الإيه؟ طب يمكن في الزمان الثاني؟ يمكن في الزمان الثاني. ها؟ إيجاد يعني إيقاع، إيقاع، إيقاع الفعل. تسألون في كل كلمة، وقبل كان في درس العقيدة ما تسألون عنه. الرجل يقرأ نصف صفحة. ما شاء الله. لماذا أنا لا أفعل؟ لا أفعل معكم هكذا. أقرأ لكم نصف صفحة ثم خلاص. هذا إذا كنت تفهمه هذا أسهل. وقيل يقتضي الفور. قيل صيغة تضعيف. قيل صيغة إيش؟ تضعيف. قيل أن الأمر يقتضي الفور. أول ما يأتي لك الأمر مباشرة افعل. أول ما يأتي لك الأمر مباشرة. وعلى ذلك يحمل قول من يقول إنه يقتضي التكرار. مش هذا الكلام. الشيخ يقول لك يا أخي الحبيب، انتبه لهذا لأنه مهم. مقتضى دلالة الأمر، طبعا سنقول هنا الأمر صيغة دلالته من حيث الوجود وعدم دلالته من حيث التكرار دلالته من حيث الفور. صيغته خلاص اللي هي صيغة افعل، لفظه يأتي لك بلفظ افعل وما يجري مجراه. دلالته من حيث الوجود، قلنا أن الأمر يدل على الوجود صح إذا كان مطلقا ولم تكن هناك قرينة. دلالته من حيث التكرار، قلنا أنه لا يقتضي التكرار. من حيث التكرار قلنا أن في مذهبين، مذهب يقول لا يقتضي يعني لا يدل، لا يدل على التكرار، لا يقتضي التكرار، وهو الراجح. وهو الراجح أحسنت. والمذهب الثاني يقول يقتضي التكرار وهو المرجوح. الفور في مذهبين، مذهب يقول يقتضي لا يقتضي يعني لا يدل، يقتضي يعني يدل الدلالة، لا يقتضي الفور يعني ليس من مقتضيات من دلالات الأمر أنك تفعل مباشرة بعد الأمر، لا ممكن تؤخر اللي هو التراخي، وعكس الفور يعني التراخي إن أنت تؤجل. والقول الثاني يقول يقتضي الفور. واضح الكلام إلى هنا؟ نعم. الشيخ يقول كلمة عجيبة جدا، يقول يا أخي الكريم كل من يقول أن الأمر يقتضي الفور، كل واحد من العلماء ممن قال بهذا القول أن الأمر يقتضي الفور من دلالات الفور، مباشرة تعلم أنه يقول أنه يقتضي التكرار مباشرة بدون أي لبس. أي واحد من العلماء يقول أن الأمر يقتضي الفور أول ما يأتي لك الأمر تفعل، هو نفسه يقول أنه يقتضي التكرار لأنه يفعل في الزمن الأول وسيفعل في الزمن الثاني ويفعل في الزمن الثالث وهكذا. خلاص؟ فكل من يقول يقتضي التكرار يقول أنه يقتضي الفور. يقول الشيخ هذا، يقول وعلى ذلك يحمل قول من يقول إنه يقتضي التكرار، كل من يقول أنه يقتضي التكرار يقول أنه يقتضي الفور. كل واحد يقول أنه يقتضي التكرار، تكرار لأنه سيكرره. طب سيكرره يبقى الزمن الأول يفعل ولا ما يفعل؟ يفعل اللي هو القول. يبقى كل من يقول أنه يقتضي التكرار تكرار يعني ايه؟ اول ما ياتي لك الامر بالصلاه اصلي الله اكبر، هو جاء اقيموا الصلاه الله اكبر، يبقى هذا فور ولا ليس فور؟ يبقى كل من يقول التكرار يقول الفور. نفس الشيء كل قائل بان الامر يقتضي التكرار هو نفسه يقول ان الامر يقتضي الفور. هكذا يريد الشيخ يعني. ماشي الحال؟ ممتاز. هذه الأشياء التي تحدثنا عنها، يقول الشيخ آخر مسألة في مسألة الأمر: والأمر بإيجاد الفعل أمر به. وكيف هم فعلوا يفهم هذا؟ كيف عجيب جدا. كيف عجيب؟ تكرار و هذه أصول بقى. هذا وصول كيف ننقل إلى الواقع؟ أقول عندنا دلالات في القرآن الكريم وفي السنة تفيد المصارعة إلى الخيرات. قالوا نحن نريد أن نفعل هذا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والأمر هل هو طاعة ولا ليس طاعة؟ طاع، اذا لابد ان تفعل مباشره. وهم فعلوا كل ايوه وهم يصلون دائما. احسنت، لانه قال عندنا امر اخر اخرج الصلاه دائما، هذا قال خمس صلوات في اليوم والليل، هل علي غيرهن؟ قال لا، الا ان تطوع. خلاص اخرج الفوريه، لان هناك تقييد من دليل اخر. خلاص واضح. الأصل عنده تكرار. صحيح يعني. صحيح. القرينة يعني قرينة الواحد. صح. وجود قرينة عنده صالح. الأمر بإيجاد الفعل إذا جاء الأمر من الله الكريم للعبد بأن يوقع فعلا معينا، إيجاد يعني وقوع فعل، أن يعمل عملا معينا، أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. ايش به به به به؟ تحيرنا ولا ايش؟ لا ليس حيرة، وسع المدارك. الصلاة حينما يأتي الشارع يقول لك أقيم الصلاة، طب يا شيخ أنا سأدخل للصلاة بدون وضوء، لا نقول لا أقيم الصلاة يعني قبلها افعل الوضوء، لأنه لا تتم الصلاة إلا بالوضوء. يبقى إذا حينما أمرك بالصلاة فقد أمرك بالوضوء، لأنه لا بد للصلاة من الوضوء. واضح الغرض؟ نعم. وإزالة النجاسة. وإزالة النجاسة صح، أمرك بإزالة النجاسة أهو. كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، يبقى لا بد أن تتطهر، طهارة من الحدث وطهارة من الإيه؟ حدث الإيه يا رسول؟ أمر بإزالة الحدث، برفع الحدث وإزالة النفس. بس هذا الذي بالطهارة. هذه القاعدة أهو ما شاء الله. إسلام قال لنا القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهو إيش؟ أنت مطلوب منك أن تقوم به، صح؟ هل يمكن الإنسان أن يصلي عاريا؟ لا، ما يمكنك أخي أن تصلي عاريا، لا بد أن تستر عورتك. يا شيخ الله أمرني بالصلاة بدون أمر بستر العورة، لم يقل لي استر العورة ثم صل. لا يا أخي الكريم، الأمر بالصلاة أمر بالصلاة وبما لا تتم الصلاة إلا به. لكن وجود التنزل وضعية ليس لنا علاقة بالوضعية وغير الوضعية، أنا أتكلم عن الأمر. الأمر يمكن أن يكون أمر تكليفي ويمكن أن يكون أمر وضعي، ما في رابط، ما في شيء أن أقول هذا تكليف، لا، الأمر مطلقا، أي أمر ممكن يكون أمر بحكم تكليفي أو أمر بحكم وضعي، كالطهارة للصلاة. فإن الصلاة لا تصح بدون الطهارة، وإذا فعل ببناء المفعول، ببناء المفعول أي المأمور به، يخرج المأمور عن العهد، يعني أي عهدة الأمر. إذا الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة وأنت يا رجل صليت، فهل تطالب بشيء آخر؟ أمرك بالصلاة فصليت، هل تطالب بشيء آخر؟ لا. أمرك أن تصلي الظهر فقمت وصليت الظهر، هل بعد أن تصلي الظهر تقوم تصلي الجمعة؟ لا خلاص. أو يقول إذا فعل المأمور الذي أمرت به يخرج المأمور عن العهد، العبد يخرج عن العهد. يخرج عن العهد يعني إيه؟ يعني يخرج عن الطلب، لا تطالب بشيء آخر، خلاص أنت فعلت الذي عليك. أمرك فأتمرت، أمرك فأتمرت، أمرك ففعلت، بس شكرا، مش مطلوب منك شيء آخر. يبقى إذا فعل الإنسان ما أمر به يخرج عن العهد، يعني يخرج عن الطلب، لا يطالب بشيء آخر. ويتصف الفعل بالإجزاء، بالإجزاء يعني الصح، ولا يحتاج إلى إعادة. الإجزاء يعني إيه؟ الإجزاء يعني الصحة، ولا يطالب بالإيه؟ بالإعادة ولا القضاء. والرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في أمر الله تعالى، إذا أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين فالرسول صلى الله عليه وسلم يدخل بالأصالة، هو أول واحد يفعل صلى الله عليه وسلم. الذي يدخل في الأمر والنهي والذي لا يدخل، كان الأولى بالشيخ رحمه الله تعالى أن يجعل هذا العنوان أو هذا الكلام عاقب الكلام عن النهي، كان يأتي بالكلام عن النهي الأول، لأن هذا سيتكلم عن الأمر والنهي، فكان الأفضل أن يقدم لنا الكلام عن النهي ثم بعد ذلك يتكلم عنها، لكنه قدم هذه ترجمة، يعني عنوان ترجمة، يعني عنوان يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنين، يدخل في خطاب الله يعني في تكليف الله سبحانه وتعالى لعباده في الأمر والنهي. من الذي يدخل؟ المؤمنون بالأصالة، خلاص. وسيأتي الكلام في الكفار، والساهي والصبي والمجنون غيره داخلين في الخطاب. الساهي يعني ايش الساهي؟ يعني الزاهي الناسي، خلاص ناسي. هل هذا مخاطب؟ هو ناسي اصلا الخطاب، من نام عن صلاة او نسيها، نساها، نسي الصلاة اصلا، نساها، نسيها، شغل، كان عنده امر معين شغل به مباح وانشغل عن الصلاة، نسي الصلاة. نقول أعوذ بالله يا شيخ، كفرت من حيث لا تدري. شيخ هو نسي الصلاة، هو غير مكلف لأنه ناسي، النسيان مانع. الصبي مكلف؟ لا. المجنون مكلف؟ لا. غير داخلين في الخطاب، هذا النص الحديث. رفع القلم، وفي رواية وضع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، خلاص، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، ثلاثة هم اللي هو بيتكلم عنهم الشيخ. طب لماذا هؤلاء غير داخلين؟ لانتفاء التكليف عنهم، الانتفاء يعني عدم وجود، عدم وجود التكليف عندهم. ويؤمر الساهي، الساهي بس ومثل النائم، ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو. يعني ايه جبر خلل السهو؟ يعني بفعل ما ترك، جبر خلل ما السهو يعني بفعل ما تركه، بفعل ايه؟ لو ان انسانا سهى عن الصلاة نسيه، خلاص جه صلاة الظهر كان منشغلا بعمل ما، انشغل في العمل وسمع الأذان العصر، يقول الحمد لله رب العالمين، أنا كنت غير مكلف في هذا الوقت، الحمد لله، خلاص سأذهب أصلي العصر. ولا ماذا نقول له؟ نقول له إيش؟ إيش رجل الآن يعمل، يكتب الواجب، خلاص بعد ما كتب الواجب أذن العصر وفاته صلاة الظهر، يقول أنا كنت غير مكلف وقت صلاة الظهر، لا أفعل الصلاة. ولا ماذا نقول له؟ نقول له صل الظهر، ولا ما يصل الظهر؟ لابد أن يصل الظهر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بجبر خلل السهو بقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال، أتلفه يعني أضاعه خربه من المال. كيف؟ واحد يا شيخ كان ناسي أو كان نائم، وهو نائم كان نائم فوق سطح، وهذا السطح ليس له سور، تعرفون السور؟ ليس له حائط، سطوح، يتقلب يتقلب يتقلب، وقع من على هذا السطح على سيارة رجل في الأسفل، كسرها، كسرت السيارة، دمرت السيارة. فيأتي صاحب السيارة: يا شيخ أنت خربت السيارة، ائتني أعطيني ثمنها. يقول: يا شيخ أنا غير مكلف، أنا كنت نائم، وهل النائم مكلف؟ إيش رأيك؟ ماذا يفعل صاحب السيارة؟ يقول: إن لله وإنا إليه راجعون. خلاص يدفع نقود، هذا النائم الذي كسر السيارة يدفع نقود، يضمن، لابد أن يضمن، لابد أن إيش؟ أن يضمن ضمان المتلفات حتى ولو كان سيء، لكن سقط عنه الإثم بس، الذي سقط عنه إيش؟ الإثم، هو غير آثم في تكسير السيارة، لا يأثم لأنه لم يتعمد، لكن عليه أن يضمن إصلاحها. لو ابن كسر السيارة ضمان مكلف، والده مش هو الابن في ضمان أبيه؟ ابن غير مكلف يعني؟ خلاص والده يضمن، هذا كإتلاف البهيمة، كإتلاف البهيمة. لو أنك عندك مثلا أعزك الله حصان أو جمل، وهذا الجمل شرد منك ودخل في سيارة كسارة، من يضمن؟ في كل مكان. أجانب. هنا إيش؟ هنا أجانب. أجانب. يعني إيش أجانب؟ نحن ولكن ليس. كله كله. واقع. على الشاطئ. لا صح. أحسن. لكن يضمن. يضمن إذا كان عندك حصان، وهذا الحصان أو عندك سيارة مثلاً، والسيارة ما يعني جعلت بريك جيد، وانطلقت السيارة في مزلقان مثلاً في منحدر، انطلقت تحركت تحركت تحركت وخبطت سيارة أخرى، من يضمن؟ من يضمن؟ صاحب سيارة. يا شيخ سيارة حديد هي التي فعلت، أنا مالي شأن بها، هي نزلت وحدة. لا، صاحبها يضمن. فهكذا أيضا الصبي إذا فعل، إذا يعني أتلف، والده يضمن كما يضمن إتلاف البهيمة. طيب، يبقى إذا الذين يخاطبون بفروع الشريعة، الذي يخاطب بتكليف الشرع، الذي يخاطب بالأمر والنهي، سواء كان في العقائد أو في الأخلاق أو في العبادات أو في الشعائر أو في الشرائع أو في كل شيء، المؤمنون، كل مؤمن، كل إيش؟ مؤمن. والمقصود هنا بالمؤمنون المسلمون يعني الذين التزموا الإسلام، خلاص؟ المسلم الذي التزم الإسلام وظاهره. أما الساهي والنائم والصبي والمجنون فإنه غير مكلف، ويطالب الساهي والنائم بأن يقضي ما فاته ويضمن ما أتلفه. واضح؟ الكفار، الكفار، وحينما يأتي لك لفظ الكفار اعلم أنه جميع الكفار في سلة واحدة، كلهم في هذا الكون، يهودي، نصراني، بوذي، حربي، ذمي، معاهد، غيره، كله هنا كفار، اسمهم كفار. مآلهم فين في الأخير يوم القيامة؟ في النار، مخلدين فيه، خلاص؟ ولذلك دعهم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهذا لا يجعل المؤمن يقول خلاص يا شيخ لهم عقاب يوم القيامة لا نتأثر، لا، الذي يفعل الآن في فرنسا وفي بلجيكا هذا من الكفر البواح، وهو الآن بدأت الصور المنتشرة تنتشر أيضا في تركيا. إيش هذا الخبر الجنون هذا؟ عندهم جنون على الإسلام، يقدحون في رسول الإسلام. هؤلاء إن شاء الله مآلهم للنار، لكن نحن في الدنيا نطبق عليه، لا يكون الإنسان سلبيا يقول يا شيخ أنا مالي شأن، يا شيخ قدحوا في الرسول أنا مالي شأن. المسلم ينبغي عليه أن يكون يعني حريصا عن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفدائه صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بدمه. نحن نفدي النبي صلى الله عليه وسلم برقابنا، بدمائنا صلى الله عليه وسلم. أنا أولى بالمؤمنين من أنفسه، هو أولى بك من نفسك. لذلك الإنسان يتقطع من داخله لهذه الصور المسيئة. فجور يا شيخ، فجور. ماذا نسميها؟ نسميها إيش؟ والله العظيم ليس له اسم آخر إلا الفجور والكفر. ما دخل رسول الإسلام؟ لماذا عندهم حقد للإسلام ورسول الإسلام؟ لماذا؟ المهم هؤلاء الكفار يوم القيامة يكونوا في النار في الدنيا. تعال نشوف حالهم في الدنيا. الدنيا أخواني الكرام، العلماء تنوعت أنظارهم في تكليف الكفار إلى ثلاثة أقوال. كم قول؟ تكليف الكفار. العنوان يقول تكليف الكفار غير مسلم، غير مسلم. هناك قول يقول الكفار غير مكلفين، غير مكلفين، غير مطالبين، لا الأمر لنا. هناك قول يقول مكلفون، مكلفون مطالبون. هناك قول يقول مكلفون في الدنيا، مكلفون في الآخرة دون الدنيا. كم قول؟ تعال نبص. الكفار غير مكلفين. لك يا شيخ طيب أنت تريد أن تصلي، لابد أن تكون مسلم، لابد أن تكون مسلم، فهو غير مطالب، لا يطالب لا بالصلاة ولا يطالب بزكاة ولا يطالب بحج، غير مكلفين. غير إيش؟ غير مكلفين. طبعا هنا تكليف الكفار بفروع الشريعة. فروع الشريعة دون المعتقد، دون الاعتقاد، العقيدة، التوحيد. هم مكلفون بالتوحيد ولا غير مكلفين؟ مكلفون طبعا، كلهم متفقين نحن جميعا، جميع المسلمين على أنهم مكلفون بالتوحيد، لابد أن يوحدوا الله. هل هم مكلفون في حال كفرهم بفروع الشريعة، في حال كفرهم أن يفعلوا فروع الشريعة؟ بعض العلماء يقول أنهم غير مكلفين، يعني غير مطالبين. وهذا هو أضعف الأقوال. لا أضعف الأقوال. لماذا؟ لأنه يخالف القرآن. هذا مخالف للقرآن الكريم. أي قرآن؟ صبرك عليه، سنقوله هنا ونقوله هنا. يبقى هذا الكفار غير مكلفين. لك لا غير مكلفين شيء. لا يصلوا ولا يصوموا ولا يحج ولا أي شيء. وهذا أضعف. القول الثاني يقول أنهم مكلفون، يعني مطالبون، يعني نحن في الدنيا نطالبه أن يصلي ونطالبه أن يصوم ونطالبه أن يحج. نقول يا أيها الكافر حج. يقول أنا لا أحج. في شروط الصلاة أن يكون مسلما بالغا المسلم صلى الله عليه وسلم، إذن كيف يكون مكلف كافر؟ بعد التوحيد، كلفوا بعد التوحيد، وحد الله ثم افعل. لكن في حال كفره هل هو مكلف؟ مكلف يعني يفعل. من اين اخذتم انه مكلف؟ قال عندنا ايه يا شيخ. قال الله سبحانه وتعالى في سوره نون ما سلككم في سقر. ما سلككم يعني ما الذي جعلكم تدخلون هنا في جهنم؟ لماذا بقي الكفار كلهم في جهنم؟ يأتي المنادي من عند الله سبحانه وجل في علاه ما سلككم في سقر، ما الذي جعلكم تدخلون جهنم؟ سقر جهنم، وادي في جهنم. بماذا رد الكفار؟ قالوا لم نكن من المصلين. وهل الصلاة فروع؟ فين عدم التوحيد؟ الآية تقول من عدم التوحيد؟ الآية، هذا السؤال موجه للمسلم والموجه للكفار؟ بس لما سئلوا هذا السؤال في جهنم ما سلككم في سقر؟ بماذا ألعب؟ قالوا لأنكم من الموحدين. لا، من يحفظ سورة نور؟ سورة المدثر. أحسنت، من يحفظ سورة المدثر؟ طيب أكمل الآية، ما سلككم في سقر؟ قالوا يا شيخ أخوك يقول توحيد، أين توحيد في الآية؟ هل نسيت؟ لا، إنهم يقولون أنهم لم يكونوا من المصلين، وهذا فروع الشريعة. يبقى إذن هو يعاقب في جهنم لكونه لم يكن يصلي في الدنيا، وهو كان مطالب بها ولا غير مطالب؟ كان مطالب، لذلك قالوا هم مكلفون. قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كل هذه فروع، هذه فروع يا شيخ. فين التوحيد يا شيخ؟ هم يعاقبون على هذا في جهنم. فقالوا هؤلاء مكلفون. يا وصلنا، اصبر صبرك، لذلك قالوا هم مكلفون. ايوه، لو كان يصلي خلاص، ولو كان مصلي لماذا هو كل لم يكن من المصلين؟ لو كان يصلي خلاص سينتفع عن العقوبة، لذلك مشرك خلاص. بس انا اقول بقى لك لماذا هو اذا كان لا يصلي فسيعاقب على الصلاة. وهذا القول ليس هو القول الراجح، انما القول الراجح هذا هو القول الراجح، انهم مكلفون في الآخرة دون الدنيا، بمعنى انهم يكلفون تكليف عقاب في الآخرة وليس تكليف فعل في الدنيا. هذا هو الراجح. هذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. لماذا هو الراجح؟ لأنه يجمع الأدلة. الإسلام يقول كيف يصلي؟ هل إذا صلى كافر هو مشرك؟ كيف يصلي كافر؟ صح، لا يمكن أن يصلي وهو مشرك، لا بد أن يكون مؤمن، لا بد أن يؤمن حتى يصلي. إذا لم يكن مؤمنا لا يصلي، لا يمكن أن يصلي. هو صلى ليس شخص مسلم ولكن يفعل الشرك. مسلم يفعل الشرك؟ إذا ليس مسلم. هذا شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ أكبر. أكبر؟ خلاص خرج من الإسلام شيء. فأنا هذا سؤال في العقيدة. يكلفون تكليف عقاب، يبقى يوم القيامة سيعاقب، سيعذب. والآية تبين هذا، ما سلككم في سقر، في العقاب هو. لكن في الدنيا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المشركين أن يصلوا؟ لا، ليس تكليف فعل، ليس تكليف طلب، لا يطلب منهم في الدنيا أن يصلوا إلا إذا أسلموا، إذا أسلم يصلي. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم أطاعوك أو سمعوا كلامك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، وهكذا. صح؟ يبقى فإن هم أطاعوك، يبقى هذا مبني على هذا. أما الطلب عليهم في الدنيا لا يكون مطالبا به إلا إذا أسلم. طب أول ما يسلم يقضي مفاته؟ لا يقضي مفاته، وهذا دليل مما يقوي هذا أنهم إذا كانوا مكلفون يبقى أول ما يصلي الكافر نقول له أين الصلوات؟ تعال عليك 50,000 صلاة قبلها، صليها، لا بد أن تصلي هذا الذي فات عليك، صيام رمضان 10 رمضان مر عليك، لا بد أن تصوم 10 شهور، صح؟ عليك، صح، نطالبه، لكن نحن لا نطالبه، الإسلام لا يطالب، بالاتفاق يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبل، الإسلام يجب يقطع خلاص، يهدم ما قبله خلاص، إذا أسلم الرجل خلاص ما قبله انتهى. وهنا سؤال التوبة، إذا أسلم والتوبة تجب ما قبلها مثل الإسلام، إذا أسلم الرجل كان كافر وأسلم، ولكن وهو كافر اعتدى على أخي عبد اللطيف، سرق ماله، وأول ما صرف مال أخي عبد اللطيف قبضنا عليه، فأول ما قبضنا عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تقطعوا يدي ولا تأخذوا مني مال، خلاص أنا مسلم الآن. ماذا تقولون؟ ها؟ إيش؟ نحن أمسكناه سارقة، وأول ما أمسكناه وهو سارق قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ماذا نفعل معه؟ نقطع ولا ما نقطع؟ نقطع ولا ما نقطع؟ نقطع، لأن هذا في ضمان المتفات، هذا أتلف ضمان المتفات، لا يجبه الإسلام، يجبه الإسلام في كل ما عدا ضمان المتفات. متفات لا، لا يمنع، ستقطع يا ابني في العبادات، في عالم الإسم يجب ما قبله في عالم الإسم، خلاص ما يحاسب خلاص. لكن في سرقة فلوس لا، تعدي على أنفس أو كذا أو كذا في خلال الدولة الإسلامية لابد أن نأخذه بهذه الجناية. هذه القول الصحيح الراجح في مسألة تكليف الكفار، الكفار مكلفون تكليف عقاب يوم القيامة يعاقبون، لكن في الدنيا لا يطالبون، هكذا يكون الشيء. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به، وبما لا تصح الشرائع إلا به، وهو الإسلام، لقوله تعالى ما سلككم في سقر، قبل آية ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وفائدة خطابهم بها عقاب، هذا مد صحيح؟ لا. لماذا؟ أكثر شيء أربعة، أكثر شيء أربعة، كيف أربعة؟ حاطين لي ماذا؟ هذا مد ايش هذا؟ ها؟ أي نوع من أنواع المدود هذا؟ ما تقصد تجويد أنتم؟ تجويد مهم يا أخوان. أكثر شيء في العربية أكثر ستة. طيب هذا مد صحيح لما أقول عقاب، سأقف عند ستة. عقابهم مد أصلي، هذا مد أصلي أه طبيعي، كم؟ حركتين، لأنه ليس هناك سبب للمد، لا همزة ولا سكون، أنا أقول حركتين بس. لكن أنا مددت، لماذا مددت؟ لإثارة الانتباه حتى أنبهك إلى هذه الكلمة. يبقى هنا انتبه، عقاب، سيخاطبون خطاب عقاب عند الله يوم القيامة، إذ لا تصح منه في حال الكفر، صح منه صلاة حال الكفر، هذه مسألة مختلف فيها، الصلاة فقط هي مختلف فيها. إذا رأيت كافرا، كافر نحن نعرف أنه كافر يهودي أو نصراني أو غيره من الكفار، يصلي، دخل معنا المسجد وجدناه يصلي صلاة المسلمين، فهل نحكم بإسلامه؟ نقول هو مسلم، ولا نقول لا، لابد أن تشهد الشهادتين ثم تصلي؟ اختلف العلماء، وسأذكر لكم مذهبين فقط. مذهب الشافعية وهو المذهب الذي ندرسه يقولون لا يحكم بإسلامه، لا غير مسلم، لابد لابد أن يشهد شهادتين في حد الأمر. ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه في العبادات، هذا في دلالة الأمر، قلنا في دلالة الأمر يدل الأمر المطلق على الوجوب، هنا يقول يدل النهي المطلق على تحريم بس، لا يقول وعلى فساد المنهي عنه، فساد يعني بطلان، الفساد والبطلان بمعنى واحد. حينما أقول لك صلاة باطلة، عبد اللطيف صلى معنا الصلاة ولم يكن متوضئ، فأقول هذه صلاة باطلة، عبد اللطيف عليك أن تعيد الصلاة، ما دخل في الصلاة، كأنه لا يعتبر أصلا صلاة، لا ليس لها قيمة، يبقى هذه صلاة فاسدة باطلة. هو يقول النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات، إذا نهى عنك عن شيء في العبادات يبقى هذا دليل على أن هذا الشيء المنهي عنه يفسد العبادة، يفسد إيه؟ العبادة، سواء نهى عنها أو نهي عنها بعينها، نهي عن الفعل عنه بعينه، مثل صلاة الحائض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لا تصلي ولا تصوم؟ لا تصلي نهي لها عن الصلاة، يبقى إذا صلت صلاتها إيش، صحيحة ولا فسدة؟ فسدة لعينها، لعين الفعل. وهذا حرام عليها؟ حرام، حرام عليها. تقول أنا أريد أن أتقرب إلى الله، لا لا لا، تتقرب أي شيء آخر غير الصلاة، إذا فعلت الصلاة أثم، كصلاة الحائض وصومها، أو لأمر لازم لها، أمر ملازم، أمر معه، أمر معه، كصوم يوم النحر، يوم العيد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، عن صوم يوم العيد. جاء رجل قال الله أنا أريد أن أصوم يا شيخ تقربا إلى الله تعالى يوم العيد، يا شيخ أنا سأصوم، نويت الصيام خلاص، لا تعترض علي، أنا بتقرب إلى الله، لماذا أنت تناقشني في الصيام؟ أنا سأصوم. طب هذا صيام صحيح؟ صيام يوم العيد صحيح؟ حرام، لأمر لازم. ليس النهي من أجل الصيام، وإنما النهي من أجل اليوم، يوم العيد. الصيام نفسه جائز، ما عندك مشكل في الصيام، ما عندك مانع ذاتي في الصيام، أنت ستصوم لأنك طاهر مطهر، لكن أنت ممنوع من الصيام لأنه يوم العيد. يبقى أمر ليه كان غدا أنا أصوم بعد منه، ما في مشكل، كصوم يوم النحر. والصلاة في الأوقات المكروهة، عجيب، أوقات مكروهة والصلاة فيها فاسدة؟ نعم، لأنها أوقات محرمة يحرم فيها الصلاة. خمس أوقات تحرم صلاة النافلة التي ليس لها سبب، وهي أيوة أحسنت، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. اثنين، وعند طلوعها حتى تتكامل. ثلاثة، أنتم أحسنتموني، عند الزوال حرم الصلاة. الزوال هذا وقت الظهر، لا ليس قبل الظهر، أيوة قبل الظهر، ليس مش وقت إيش هذا؟ صحيح، استواء، استواء صح ما شاء الله، وقت الاستواء وهو وقت قليل جدا، لا يتعدى دقيقتين، لا يتعدى، وقت قليل جدا. الوقت الرابع بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. الخامس عند غروب الشمس حتى تتكامل، حتى تتكامل الغروب. يبقى خمس أوقات حرام فيها الصلاة إلا لها سبب، سبب متقدم، سبب إيش؟ متقدم. طب لماذا حرام الصلاة؟ الصلاة حرام يا شيخ؟ لا، ليست الصلاة في ذاتها حرام، إنما هي حرمت من أجل الزمن، من أجل إيش؟ من أجل الزمن.